والآن مع الشريط الثاني، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إتمام لما كنا قد بدأناه من دروس التفسير، والسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التأملات نحوها هذه الليلة هي سورة النمل، إذ كنا قد فرغنا من قبل من التأمل في سورة الشعراء. وبداية نقول أيها الأخ المبارك أن سورة الشعراء والنمل والقصص سور ترتيبها في المصحف وفق ترتيب نزولها، فهذه السور كلهن مكيات نزلت وفق الترتيب الذي هو في المصحف، فالشعراء أولا ثم النمل ثم القصص. وهذه السور شأنها شأن السور المكية غالبا، تعنى بجوانب العقيدة الثلاث: تقرير التوحيد، ودلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البعث والنشور، مع ما يكون فيها من قضية أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، ردا على ما كانت تزعمه قريش آنذاك من أنه من شعر الشعراء أو أنه من أقاويل الكهان. قال الله جل وعلا في أولها طاسين: تلك آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. هذه السورة كما بينا سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها بعض أخبار قصص أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر فيها قصة موسى وقصة داود وسليمان وقصة صالح وقصة لوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نشرع فيها نقول إن هذه السورة مقتبس اسمها من قول الله جل وعلا فيها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذكر الله جل وعلا النملة تصريحا في آية واحدة في كتابه، هي هذه الآية في سورة النمل، ذكرهن مرتين جمعا ومرة مفردة. وقد مر معنا في دروس ماضية كثيرة أن أكثر سور القرآن تسمى إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، كسورة البقرة، فإن لفظ البقرة لم يرد في القرآن إلا في سورة البقرة، وسورة النمل لم يرد النمل إلا في سورة النمل، والأعراف لم ترد كلمة الأعراف إلا في سورة الأعراف، والفيل لم يرد هذا الاسم إلا في سورة الفيل، والشعراء جمعا لم ترد إلا في سورة الشعراء. فهذه يفهم منها طالب العلم الكيفية التي تسمى بها سور القرآن، على أن تسمية السور هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. والنمل في اللغة كلمة نملة تطلق على المذكر والمؤنث، وهي دابة معروفة يحرم قتلها كما ثبت بذلك الخبر الصحيح في صحيح مسلم وغيره. نعود للسورة فنقول إن القرآن مثانية، ومنهجنا في التفسير، ونبين لمن يحضر أولا أننا نفسر تفسيرا موسوعيا، بمعنى أننا نعرج ها هنا وهناك على جملة من القضايا التي تجمع لطالب العلم ما يعينه على السير في طلب العلم، هذا واحد. والأمر الثاني أننا لا نتعرض لجميع آيات السورة حتى نحاول أن نتم المصحف قدر الإمكان. وقد مضى معنا ولله الحمد من تفسير سورة الفاتحة إلى سورة النمل اليوم. والأمر الثالث أننا نحاول قدر الإمكان ما تكرر قوله فيما سلف لا نكرر إعادته، ولهذا تمر معنا اليوم خبر موسى وخبر صالح وخبر داود وسليمان من قبل وخبر لوط، كل هذا مر معنا، لكن نعرج على بعضه تدوينا للفوائد. فنقول جملة عن نبي الله موسى: ذكر الله هنا قضية ما كان من تكليم الله جل وعلا لنبيه موسى بن عمران، وموسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل، كان يميل في لونه إلى السمرة، نبأه الله جل وعلا في الوقت الذي قفل فيه موسى راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر، وكلمه الله جل وعلا عند جبل الطور مرتين، مرة في أيام البعثة الأولى، ومرة عندما وعده الله جل وعلا 40 ليلة، هاتان المرتان اللتان كلم الله جل وعلا فيها موسى. وقد مر معنا أن الله جل وعلا قال أخبر أنه كلمه عند جانب الطور الأيمن وعند الجانب الغربي، وبينا الفرق بينهما في مكانه. فنعود الآن فنقول هنا إن الله قال في هذه السورة: فلما رآها تهتز أي العصا كأنها جان. أراد الله جل وعلا أن يعلم موسى الطريقة التي يقف فيها أمام فرعون، وحتى يكون موسى قادرا على الوقوف أمام فرعون علمه الله جل وعلا أولا وألقى في قلبه السكينة والطمأنينة كيف يقف بين يدي الله. ومن قدر له أن يقف بين يدي الله ويكلمه الله جل وعلا تكليما حقيقيا لا يمكن بعد ذلك أن يعبأ بفرعون ولا بغير فرعون، ولهذا قال الله جل وعلا له: وما تلك بيمينك يا موسى والله يعلم إنها عصا قال هي عصاي أمره الله أن يلقيها. قال الله هنا في سورة النمل: فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان لا يطلق إلا على الحيايا والثعابين الصغيرة جدا الخفيفة الحركة، لكن قلنا في درس ماض إن الله جل وعلا ذكر هذه العصا بثلاثة أوصاف: ذكرها بأنها جان، وذكرها بأنها ثعبان مبين، وذكرها بأنها حية تسعى، والحية لا تطلق إلا على ضخام الثعابين. فعلى هذا يتحرر من هذا كله أن عصا موسى ضخمة في هيئتها فلذلك سماها الله حية، متلونة فلذلك سماها الله ثعبان، خفيفة في حركتها فلذلك سماها الله جل وعلا جان كما في سورة النمل. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أمورا مرت معنا كثيرة، قال: عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بأي شيء؟ بألسنتهم. واستيقنوها بأي شيء؟ بأنفسهم وقلوبهم. ففرعون وآله كانوا يعلمون أن ما جاء به موسى حق من عند الله وليس بسحر أبدا، لكنهم جحدوا بهذا لسانا وإن كان قد تم اليقين في قلوبهم أنه حق من عند الله. فعلل جل وعلا هذا الصنيع بقوله: ظلما وعلوا. ظلما لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ظلم لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ورد أنبياء الله ورسله وعدم تصديقهم ليس من الإنصاف في شيء. والعلو لأنهم فعلوها استكبارا، لأن فرعون كان يعلم أن ما جاء به موسى هو الحق من عند الله جل وعلا. وهذا الصنيع الذي صنعه فرعون صنعه كثير من الجبابرة والطغاة بعده، فإن أبا جهل كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لا يكذب على الله وأن ما جاء به حق من عند الله، فلما قيل له: لما لا تؤمن في مجالسه الخاصة؟ فكان يقول: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، فلما جثونا وهم على الركب قالوا: منا نبي، فإن اتبعناه فمتى ندركهم فيما وصلوا إليه. ولهذا أولئك الصناديد كانوا يجتمعون سرا ويسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمهم أنها حق كالوليد وأبي جهل وغيرهم يسمعونها، لكن إذا أصبحوا أشاعوا في الناس أنها من أقاويل الشعراء ومن أقاويل الكهنة وردوها. هذا هو العلو والظلم الذي ذكره الله جل وعلا عن نبيه موسى في من خاطبه به. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وجحدوا بها أي بآياتنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولم يبين الله جل وعلا في سورة النمل كيف كان عاقبة المفسدين، وإنما بينه في صور أخرى. ثم انتقل الحديث عن نبيي الله داود وسليمان عليهما السلام، وهما من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. هذان النبيان الكريم قال الله جل وعلا عنهما أنهما قالا شاكرين لربهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نعت داود نعته بقوله: كان داود أعبد الناس. وحتى يستقيم للإنسان للمرء السير في الحياة الدنيا في نهاره ومعاشه لا بد أن يكون له نصيب من طاعة، لا بد أن يكون له حظ من عبادة حتى يتقوى على أمور الدنيا. لا يرجو أحد كمالا ولا علما يسود به على أقرانه وينفع به الناس أو أي أمر من أمور الخير التي يعطيها الله جل وعلا عباده لا يمكن أن تعطى إلا بأن يكون للعبد حظ من طاعة وعبادة بينه وبين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله الملك والكتاب، قال عنه: إن داود كان من أعبد الناس، وصف صلاته وصيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا المنهج الذي ذكره الله عن داود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلما جاءه علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما وقال: يا رسول الله يسألانه خادما، قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم علمهما بأنهما إذا أتيا إلى مرجعهما وآوى إلى فراشهما أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فهذا خير لكما من خادم، أي هذه العبادة تعينكما على ما تريانه من مشقة في حياتكما الدنيوية، في نهاركما تلك المشقة تذهب وتزول إذا كان هناك حظ من طاعة في الليل. قال الله لنبيه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه سليمان وذكر بعضا من خبره، خبرا مع في وادي النمل وخبرا مع الهدهد في قصته مع بلقيس. وعلى وجه الإجمال نقول: مر سليمان عليه السلام وهو في جنوده على وادي النمل، فأبصرتهما أي سليمان والجنود أبصرتهما نملة، فخافت على قومها من النمل أن يدهمهم سليمان، لكنها في نفس الوقت كانت تعلم أن سليمان لن يفعل ذلك عمدا، فقالت تنادي في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا حرص على بني قومها. وذكرا للبراءة بسليمان قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا من أعظم القرائن على كمال النصح، فمن أراد أن ينصح لا يلمز ولا يهمز ولا يشرق ولا يغرب أيمنة ولا ميسرة، إنما يبين الحق دون أن يخوض في أعراض الناس. فالأئمة الأربعة مثلا تركوا تراثا فقهيا عظيما للأمة، وكلهم كان أهلا للاجتهاد، وأجمعت الأمة على فضلهم الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وعلى أتباعهم من العلماء من غير استثناء. هؤلاء الفضلاء إذا تبنيت رأي واحد منهم ومن الله عليك فجلست على كرسي أو ارتقيت منبرا أو حدثت عن قول، لا تهمز وتلمز في أقوال الآخرين، ولا تظنن أن هناك نصا صريحا في أن الحق مع واحد منهم، ولكن كلهم ذو فضل من الله جل وعلا عليه بالعلم، فقل ما تراه أنه حق للناس، ولا تقل نحن لسنا كفلان وفلان أو كعلان وعلان، تشرق وتغرب في أعراض الناس الذين يرجون الله والدار الآخرة. لكن انصح كما نصحت النملة، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولا يحسن بطالب العلم أن يسيء الظن في أهل العلم، وقد مر معنا مرارا قول الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن سليمان في وادي النمل. ثم ذكر الله جل وعلا أن سليمان تفقد جنده بعد أن قال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. رتب الله الجند هنا حسب قوتهم، الجن أقوى من الإنس، والإنس جملة أقوى من الطير، وهؤلاء الثلاثة الطوائف سخرهم الله جل وعلا لنبيه سليمان. تفقد سليمان الطير خوفا على ملكه ودلالة على كمال عقله، لم يجد الهدهد في موضعه، قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مرت فترة زمنية غير بعيدة فإذا الهدهد بين يديه، قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر إلى أنه لا يعلم الغيب إلا الله. سليمان يملك بساطا ويملك جندا من الجن والإنس والطير، وينتقل من بلد إلى بلد، الله يقول: غدوها شهر ورواحها شهر. وتخفى على سليمان مملكة كاملة بحالها، حتى يبين الله لسليمان ولغير سليمان أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا وحده، وأن الله تبارك وتعالى وحده من وسع علمه كل شيء، وأما البشر فلا يعلمون إلا بمقدار ما علمهم الله جل وعلا إياه. مكث غير بعيد، لم تمر زمن، أتى الهدهد، قال ما ذكرناه، تريث سليمان في خطابه قبل أن يقول له الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، لكن من كل شيء يناسب ملكها، وليس المعنى أن بلقيس أعطيت كل شيء خلقه الله، هذا محال، لكن من أراد أن يفهم القرآن فليفهمه حسب أسلوب العرب في كلامها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وذكر إنكاره عليهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ثم قال الله: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تريث سليمان وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وبهذه الطريقة يتعامل العاقل مع ما يصله، فليس كل رسالة في الجوال أنت مسؤول عن نشرها ولا عن قبولها، ولا كل من قام أذن لك أقمت له، ولكن العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطئا لقدمه اليسرى، ويتريث فيما يرد عليه من الأخبار، ولا يحكم حتى يستقيم له الأمر ويتبين له الشأن، كما فعل نبي الله سليمان مع واحد من جنده قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، وأعطاه كتابا أمره أن يعطيه بلقيس. أخذ الهدهد الكتاب ذهب به إلى أرض بلقيس، دخل على قصرها وضعه بين يديها، تنحى قليلا، عرفت من تنحيه أنه كتاب كريم. والعرب تقول إن الرجل يعرف عقله بأحد أمور ثلاث: بهديته التي يهديها، أو بكتابه الذي يكتبه، أو برسوله الذي يرسله. فالشخص الذي تبعثه عنك إنما يمثل عقلك، والهدية التي تهديها إنما تمثل ذوقك واختيارك، والكتاب الذي تكتبه إنما يمثل فكرك وآراءك. إنه من سليمان أي الكتاب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت مع كونها أنثى، والأصل في أن الأنثى لا تصلح للحكم إلا أنها كانت امرأة راجحة العقل، وقد صدقها القرآن في كثير من أقوالها. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والمعنى يغيرون الوضع الاجتماعي لها، وهذا أمر حق، فبين نسوس الناس والأمر أمرنا أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. هذا لهند إحدى بنات ملوك المناذرة، تغير بهم الحال، وهذا سنة الله جل وعلا في خلقه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام من؟ كلام بلقيس. أما قول الله جل وعلا: وكذلك يفعلون، هذا كلام الله تصديقا لمن؟ تصديقا لقول بلقيس. وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون، بما هنا استفهامية، لذلك جاءت الميم على أسفل وليست موصولة ولم تكتب الماء على أعلى. ذهب القوم بالهدايا، رآها سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من الملك والنبوة خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع هؤلاء القوم إلى بلقيس. في ذلك الوقت طلب سليمان ممن حوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش من؟ بلقيس. أين؟ في اليمن. أين سليمان؟ في فلسطين، في أرض الشام. قبل أن يأتوني مسلمين، قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن. ومر معنا أن العرب تقسم الجن، تقول جن وتقول شيطان وتقول ذوات أرواح وتقول غير ذلك، كما ذكره ابن عبد البر وفصلناه في تفسيرنا لسورة الجن. قال عفريت من الجن أي ذو قوة ومنعة وقدرة، أنا آتيك به أي بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك. فلو فرضنا أن مجلس سليمان كان عصرا أي قبل أن تغرب الشمس، ولو فرضنا أن مجلس سليمان كان صباحا أي قبل أن تزول الشمس، أي قبل أن ينفض الناس عنك، قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن تنتهي من مجلسك هذا. قال الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب. واختلف العلماء في من هو الذي عنده علم من الكتاب، فقال بعضهم إنه رجل إنسي يقال له أصافية أو كلمة نحوها عبرية، وأن هذا الرجل عنده اسم الله الأعظم. وقال آخرون إن القائل هو سليمان، لكن اللغة لا تحتمله. والذي يظهر عندي والعلم عند الله أنه جني ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، فاجتمع فيه العلم الشرعي والقدرة البدنية. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والآن أنخ مطاياك أيها الأخ المبارك، فإذا كان خلق من خلق الله يقدر على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ نقول: إذا هذه قدرة عبد من عباد الله، فكيف بقدرة العلي الكبير جل جلاله؟ وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير والعاقل. لا يقرأ مثل هذه الآيات ليجادل الناس أيهم من أتى بعرش بلقيس، وإنما من يقرأ هذه الآيات ليستدل بها على قدرة العلي الكبير. فإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى ظلم أحد أو إلى غير ذلك مما حرمه الله من انتهاك الحرمات وتجاوز الحدود، تذكر قدرة الله جل وعلا عليه. فإذا عرف حقا عظيم قدرة الرب تبارك وتعالى أحجم عن معصيته، وخاف من محاربة الله لما وقع في قلبه من عظيم قدرة الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يعرف لله جل وعلا قدره. قال الله جل وعلا بعد ذلك أن سليمان طلب من حاشيته وخدمه، قال: نكروا لها عرشها، غيروا فيه، ننظر أتهتدي إلى نبوتي أو إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي بلقيس سألها سليمان: هكذا عرشك؟ والهمزة في هكذا استفهامية، هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وهذا من بديع الجواب حتى لا تقام الحجة عليها، لأن لو قالت نعم لقال لها: كيف يكون هنا وقد تركتيه وراءك في اليمن؟ ولو قالت ليس بعرشي لعاتبها قائلا: إنه عرشك، فكيف تجلسين عليه كل يوم ولا تستطيعين أن تميزيه؟ لكن خرجت بجواب دبلوماسي سياسي فقالت: كأنه هو. ولهذا قال الله معقبا: وأوتينا العلم من قبلها، على لسان سليمان، فهذه شهادة لها بأنها ذات علم، وكنا مسلمين، أي هذا أفضل أننا أسلمنا وعرفنا الدين قبل أن تعرفه بلقيس، وهذا هو المقياس في الفضل. ثم لما أراد أن يدعوها للإسلام، وإنما قص الله خبر سليمان ليقيم الله جل وعلا الحجة على الملوك في أن يكون من ملكهم دعوة إلى الرب تبارك وتعالى، كما أن أيوب حجة على المرضى، ويونس عليه الصلاة والسلام حجة لمن ضيق الله جل وعلا عليه، وإبراهيم عليه السلام حجة لمن أعطاه الله جل وعلا قبولا في الناس كيف يوظفه للدعوة إلى الرب تبارك وتعالى، وهكذا سائر الأنبياء كل منهم حجة في شيء معين، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه حجة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فقد ساس الأمم وهو عبد عليه الصلاة والسلام. وكان ذات يوم يأكل مع أصحابه شاة بأكملها، ويتوجد عليه أيام لا يأكل شيئا ويربط ويضع الحجر على بطنه، فبكل الأحوال مر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعش كل حياته فقيرا معدما ولا غنيا مترفا، وإنما تقلب صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك حتى يقيم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم الحجة على جميع خلقه. نعود فنقول إن سليمان أراد أن يدعو هذه المرأة فدعاها بالطريقة التي تناسبها، بنى لها صرحا ممردا من قوارير وأمرها أن تدخله، وقد جعل الصرح على نهر فظنت أنه ملامس للماء، فكشفت عن ساقيها تريد أن تتقي الماء، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، وهي ملكة مثله، تعلم أن الملوك لا قدرة لهم بهذا، وأن هذا من تسخير الله جل وعلا لسليمان. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه صالح، وأخبر أنه بعثه الله جل وعلا إلى ثمود. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرضهم ومقام ديار قومه إلى اليوم، ولهذا قال الله جل وعلا: وإنها لبسبيل مقيم. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي باقية حاضرة يستطيع أن يراها الناس، لكن لا يحسن الذهاب إليها للتفكه وإلى غير ذلك، فمن مر بها يمر بها عاجلا ولا يحب أن يدخلها أحد، خشية من أن يناله ما ناله. ولا ينبغي للمرء أن يثق بنفسه كثيرا أكثر من أن يدخل أبيات قوم ظلموا أنفسهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم مر على وادي محسر وهو لابس إحرامه في هيئة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ومحسر برزخ ما بين مزدلفة ومنى، به وقعت مهلكة أهل الفيل، ومع ذلك مر صلى الله عليه وسلم عاجلا من هذا الوادي. والغاية من هذا أن هذا النبي الكريم قال له قومه أنهم تطيروا به، قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وهنا نجنح للغة، تفتنون الفتنة في اللغة أصلها إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص؟ ما الفتنة؟ إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص. وقد ورد في كتاب الله على أربعة معان، وردت الفتنة في كلام الله على أربعة معان، وردت بمعنى التحريق، ومنه قول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات. ومنه قول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. هذه الأولى، وجاءت بمعنى الفتنة هي الابتلاء والاختبار، وهذا الأصل في استعمالها اللغوي. ومنه قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. ومنه قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء واختبارا، دل عليها قوله ونبلوكم. فهذا المعنى الثاني للفتنة. المعنى الثالث للفتنة: النتيجة السيئة للاختبار، النتيجة السيئة للاختبار. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والمعنى حتى لا يكون شرك، ويدل على أن المعنى حتى لا يكون شرك أن الله قال ويكون الدين لله في البقرة، وقال في غيرها ويكون الدين كله لله، ولا يمكن أن يكون الدين كله لله وهناك شرك، وإنما المقصود انعدام الشرك. فيصبح من هذا المعنى أن الفتنة وردت في القرآن بمعنى النتيجة السيئة للاختبار. والمعنى الثالث للفتنة في كلام الله بمعنى الحجة، بمعنى الحجة، وهذه وردت في قول الله جل وعلا في الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والمعنى: ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه الأربع ما جاء في كلام الله جل وعلا حول الفتنة. دل قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، على حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه، حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه. فإن الله جل وعلا أخبر، وهو أصدق القائلين وفهمه العلماء عن ربهم، أن هؤلاء القوم العداة لصالح عليه السلام لم يستطيعوا أن يقتلوه جهارا، خوفا من ماذا؟ خوفا من عصبته، خوفا من قرابته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، أي لعصبته، ما شهدنا مهلك أهله، يخافون أن يجهروا بأنهم قتلوه. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سرا، لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سرا، مما يدل على أن المؤمن يحتاج إلى أي عصبة تحميه. وقد كان بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم عصبة ومنعا ونصرا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما دل عليه حديث شعب أبي طالب. ثم ذكر الله جل وعلا قوم لوط، وقد مر معنا أن هذه الفاحشة فاحشة بهيمية، من أتاها والعياذ بالله نزل إلى أسفل مستوى، ولهذا جميع الأقوام يتحاورون مع أنبيائهم ورسلهم إلا قوم لوط، لم يحاوروا لوطا في شيء لأنهم وصلوا إلى مستوى بهيمي. قال الله جل وعلا عنهم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فطالبوا بالإخراج مباشرة لأنهم قوم لا يملكون من العقل مسكة، وليس فيهم من الصفات الملائكية شيء، وإنما نزلوا إلى المستوى البهيمي، ولذلك كانوا يأتون هذا الأمر جهارا عيانا عياذا بالله. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن الأنبياء والرسل، ذكرناه جملة على وجه الاختصار لأنه مر معنا في آيات كثيرة. ندخل بعد ذلك في بعض القضايا التفصيلية، ونقلنا إننا نفسر تفسيرا موسوعيا قدر الإمكان. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كل من يمشي على الأرض يسمى دابة، من إنسان أو حيوان، دل على هذا القرآن، وهذا هو لسان العرب. أما قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي أقبلت الساعة، أخرجنا لهم أي للناس دابة من الأرض اختلف فيها، هل المقصود اسم جنس ومعناه دواب كثيرة؟ وإن كانت دواب كثيرة كم عددها وما ماهيتها؟ لكن الأظهر الذي دلت عليه السنة والعلم عند الله أنها دابة واحدة، وهذه الدابة المرجح أنها تخرج من عند الصفا، وقيل تخرج من أرض الشام، ولا نملك دليلا قطعيا في كلا الحالتين. هذه الدابة قال الله عنها تكلمهم، بمعنى تخاطبهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكلما دنت الساعة انكشفت كثير من الغيبيات. في الأول، في الزمن الأول، كانت الغيبيات كثيرة جدا، ثم بدأت تقل حتى تكاد تنتهي الآيات التي كانت في السابق كعصا موسى وأمثال ذلك، ثم تعود من جديد سنة الله جل وعلا في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، وذكر أشياء كثيرة من أشراط الساعة. وأشراط الساعة تبدأ الكبرى تقريبا بخروج المهدي، رجل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. في زمن المهدي يخرج الدجال، في زمن الدجال ينزل عيسى بن مريم، في زمن عيسى بن مريم يخرج يأجوج ومأجوج، في خروج يأجوج ومأجوج يعود عيسى بن مريم من جبل الطور، في زمن عيسى بن مريم يهلك يأجوج ومأجوج، بعد هلاك يأجوج ومأجوج يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها. هذه صفا، لو أن إنسان أتى لصخرة صماء مثل هذه وغرس فيها لأنبتت بقدرة الله، لأن الدنيا إلى زوال، فأي شيء في الأرض من بركة يأمرها الله أن تخرجه. يضع الوليد الصغير إصبعه في فم الحية فلا تعضه، يمشي الذئب مع الغنم كأنه كلب لها يحرسها، قدرة ربك سلب كل ذات حمة حمتها. ثم تتوالى الأحداث، والأرجح أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، والأرجح والعلم عند الله أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. هذه الدابة تكلم الناس وتسمهم على خراطيمهم، فيعرف الشخص المخطوم من غير المخطوم، تشهد لبعض الناس بالجنة ولبعض الناس بالنار. تكلمهم، نص القرآن، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذه أمور غيبية نؤمن بها قطعا، أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الساعة حق، وأن الله جعل بين يديها أشراطا وعلامات ما تزال تتعالى حتى يهدم ذو السويقتين الكعبة ويستخرج كنوزها كما سيأتي في آخر السورة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. هذه من مشكلات القرآن. لماذا من مشكلات القرآن؟ لأن الله يقول في الأنعام ويوم نحشرهم جميعا، وقال في الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهنا قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والفوج جماعة من الناس لا يشمل الناس كلهم. والجواب عن هذا أن يقال أن الحشر نوعان، حشر لجميع الخلائق وهذا لا بد منه، ثم من حشر جميع الخلائق يكون هناك حشر خاص، ثم يكون من حشر جميع الخلائق حشر ماذا؟ حشر خاص. حشر لمن؟ حشر لأئمة الضلالة، حشر لأئمة الضلالة ورؤوس الفتن، فهؤلاء يحشرون حشرا خاصا لإقامة سؤال التوبيخ عليهم. وسؤال التوبيخ ينجم عنه بيان أمرين: بيان فساد اعتقادهم وفساد أعمالهم. أما فساد اعتقادهم فقد عبر الله جل وعلا عنه بقوله حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، وتكذيب القرآن فساد ماذا؟ فساد اعتقاد. وأما فساد العمل عبر الله جل وعلا عنه بسؤال توبيخي لهم أم ماذا كنتم تعملون. وما أجمله الله هنا، فسره في القيامة، قال الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى. فلا صدق فساد ماذا؟ فساد اعتقاد، ولا صلى فساد عمل، ورؤوس الضلالة اجتمع فيهم فساد الاعتقاد وفساد العمل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم، يجمعون جمعا حتى إذا جاءوا أي بين يدي الله قال أكذبتم بآياتي أي القرآن أم ماذا كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. مبدئيا الجبال خلق من خلق الله معروف، والله جل وعلا جعل لكل مخلوق سلطة أخرى عليه تبين ضعفه، فبنو آدم ملوكا وأمراء وأغنياء سلط الله عليهم الموت، لكن الجبال الموت الذي نعرفه لا تموت، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقها قعود، ووجهه صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه البشرية ومع ذلك شج وسال الدم منه، هذه سنة لله. فالجبال سلط الله عليها الليل، فإذا أظلم الليل لا يرى الناس الجبال فتذهب هيبتها ويذهب عنفوانها ولا يراها أحد، فلا تتعالى بشموخها كما تتعالى في النهار. والعرب تضرب المثل في الجبال في الشيء الأشم والأمر ذي الطود الشامخ، قال الفرزدق في قصيدة له تسمى الدامغة: يهجو جريرا فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. ثهلان اسم جبل، فهو يخاطب خصمه بقوله إذا أردت أن تنال من مجدنا الذي بناه الأجداد فادفع بكفك ثهلان فإن تحرك معك سيتحرك معك مجدنا، لكن أنى لثهلان أن يحرك بيد. واضح؟ هذا ما تضربه العرب في الجبال. والفرزدق شاعر أموي قيل عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ومن طلب العلم يحسن به أن يقرأ للفرزدق وجرير كثيرا حتى تستقيم قناته ولسانه في فهم كلام رب العزة والجلال. نعود للجبال، الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. ما السؤال هنا؟ السؤال هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ أكثر المحققين من المفسرين على أنه في الآخرة، وحجتهم أن الله قال قبلها ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فقالوا إن الآية تتحدث عن يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة، وقالوا إن الجبال ينالها أطوار وأحوال يوم القيامة تتحرك، وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا تصبح كالعهن المنفوش ثم تنسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه أقاويل لأهل الفضل والعلم، وقاله المرجاني رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه تحية الأسلاف وبقية الأخلاف، أو هذا الاسم نقله عنه القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، وقال غيره ممن أعطاهم الله في علم الفلك، وهذا فيه شيء من الحق فيما يبدو لي، والعلم عند الله أن هذا في الدنيا، وأن هذه الآية من الأدلة على أن الأرض تتحرك. ووجه الدلالة هنا أن الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة، وإذا قلنا إن المخاطب قارئ القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن نسف الجبال في الآخرة يكون يوم لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أحد، لا يوجد رائي أصلا حتى يقول الله وترى الجبال تحسبها جامدة على أن من أوالي يوم القيامة، هذا واحد. والأمر الثاني لو قدر أن الآية في عرصات يوم القيامة وقدر أن أحدا يراها فإنها إذا صارت سيراها الناس، لكن هذه الآية كما بينا أن الإنسان يرى الجبال يحسبها جامدة، والله يقول أنها تسير، فلا بد من إظهار دليل يبين أن هذا راجع لقدرة إلهية، لذلك قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالتذليل بقول الله جل وعلا صنع الله دلالة على أن المسألة تتكلم عن الدنيا عند قول بعض المفسرين، والعلم عند الله، وقلت لا نجزم بشيء، لكن هذا القول له حظ كبير من النظر. وقد ردوا على من قال إن الآية ذكرت في سياق الآخرة بقولهم إن الله جل وعلا جعلها في سياق الآخرة حتى يبين لعباده قدرته سبحانه، حتى يبين جل وعلا لعباده قدرته، فإذا كان الله جل وعلا يسير الجبال ويراها الإنسان الناس يحسبونها جامدة في الدنيا، فكيف إذن يعجز الله جل وعلا شيء في أن يبعث العظام وهي رميم يوم القيامة؟ وأيا كان الأمر، الأمر داخل فيما يسمى في البحث العلمي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة هنا تحتمل معنيين، الحسنة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون بمعنى بعض أنواع العمل الصالح، مثل الإنفاق في سبيل الله، مثل الإنفاق في سبيل الله، فيصبح معنى الآية من جاء بالحسنة أي من أنفق درهما مثلا فلو سبعة أضعاف، وبالطبع سبعة أضعاف خير من درهم واحد، لأن المال تضاعف. فيصبح كلمة خير على بابها وعلى غير بابها ماذا؟ على بابها، اسم تفضيل، خير اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أخير، وشر اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أشر، لكن حذفت الهمزتان من أخير ومن أشر لكثرة الاستعمال، فيقال خير ويقال شر. واسم التفضيل إما أن يأتي على بابه أو لا يأتي على بابه، ويسمى مسلوب الفضل، مسلوب التفضيل، مسلوب العمل، فلا يصبح يدل على شيء أفضل من شيء. ومثاله في القرآن، قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. هذه ليست على بابها، ليس المقصود أن في النار خير ولا أن في النار حسن، فليس المقصود أن الجنة أفضل من النار ولا أن مقيل الجنة أفضل من مقيل النار، لأنه لا يوجد في النار أصلا مقيل فاضل، ولا يوجد في النار مقيل خير ولا مكان طيب، لكن المقصود بيان فضل الجنة دون التعرض للنار، هذا معنى تكون مسلوبة العمل. هنا نقول إذا قلنا إن السيئة بمعنى نوع من العمل الصالح تصبح كلمة خير غير مسلوبة العمل، فيصبح الإنفاق يضاعف فتصبح خير على بابها، هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن تكون كلمة الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله، ولا ريب أن لا إله إلا الله أكبر الحسنات، ولا يعدل لا إله إلا الله شيء حتى يقال إن هناك شيء خير من لا إله إلا الله. فإذا قلنا بأن الحسنة هنا، وهو قول ابن عباس، أن الحسنة بمعنى لا إله إلا الله تصبح كلمة خير ليست على بابها، مسلوبة الفضل، فيصبح المعنى من قال لا إله إلا الله وآمن بهذا الدين وعمل به فله خير عظيم عند الله. بسبب ماذا؟ بسبب لا إله إلا الله. وقد جاء في الأثر إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على من؟ على الله. إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله. يتحرر من هذا كما قلنا إنه إذا قلنا إن الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله يصبح كلمة خير ليست على بابها، والمعنى أن لا إله إلا الله من أعظم أسباب حصول الخيرات، من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم أي أهل لا إله إلا الله من فزع يومئذ آمنون، والفزع يكون في عرصات يوم القيامة. والله جل وعلا تكفل لمن آمن به وخافه وعرف مقامه ونهى النفس عن الهوى، تكفل الله جل وعلا أن لا يحزن يوم الفزع الأكبر. قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالله هنا يعطي وعدا لأهل طاعته بالأمان من يوم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي، ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي فكبت وجوههم في النار، نسأل الله العافية، كبت وجوههم في النار، ألقيت في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ استفهام استنكاري. وهنا نعرج وعظيا، هذه النار الأصل أنها تحرق، هذا الأصل في النار، لكن الله جل وعلا يحرم أحيانا الشيء عمله وإن تمكن من صاحبه، وأحيانا يحرمه بألا يمكنه من صاحبه. أعيد، الله جل وعلا يحرم الشيء أحيانا عمله

ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله وعذاب جهنم. فالمجاهدون أرفع الأمة درجات، لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم، إذا كان ذلك الجهاد وفق ضوابطه الشرعية التي من أعظمها وأولها إذن ولي الأمر. هذه بعض ما حرمه الله جل وعلا على النار. قال الله جل وعلا، ونعود للآية، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أسلوب حصر عند البلاغيين، أمرت أي من قبل الله أن أعبد رب هذه البلدة. أي بلدة؟ مكة، وكانت تسمى الجبال التي حولها جبال فاران. وإبليس كما مر معنا في درس ماض لما حيل بين الجن وبين خبر السماء قال، أتوني بكل بقعة من الأرض أشمها، فأخذ يشم ثم قال، إن صاحبكم بأرض مكة. فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، فبعث الجن لينظروا في الأمر، فكان حظ أولئك المبعوثين أن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما مكة؟ مكة بلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ومن وسائل التفضيل يا من تطلب العلم أربعة، يفضل الأمر بالمكان والدليل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. هذه من أدلة أن المكان يدخل في التفضيل وتفضل في الزمان. والدليل، منها أربعة حرم، ماذا قال ربنا بعدها؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الثانية. وتفضل بذات الشخص، قال الله، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآية. وقال يضاعف لها العذاب ضعفين، وقال في حق نبيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وتفضل بنية صاحبها، فيأتي اثنان يعملان عملا واحدا تعظم نية الآخر على الأول، فيفضل على صاحبه بعظيم نيته وحسن سريرته ومقصوده من عند الله. هذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يبحها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، بل إن ناقته صلوات الله وسلامه عليه التي حملته في يوم الحديبية لما قربت من البيت خلأت بركة الناقة، فقال الصحابة خلأت القصواء اسم الناقة، قال والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. فالفيل حبس، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم حبست تعظيما لماذا؟ تعظيما لمكة، وجعل الله جل وعلا فيها بيته، وهذا البيت فيه كنوز، ودل على أن فيه كنوز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا السويقتين يهدم الكعبة ويستخرج كنوزها. وقد قال المؤرخون، والعلم عند الله، أن من كنوزها غزالين من ذهب كانت الفرس قبل الإسلام أهدتهما للعرب أيام الوفاق ما بين الجاهلية وفارس. قال العلامة البدوي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في منظومة له، هذه المنظومة قرابة كم بيت؟ 3000 بيت، صعب أن تحفظها لكن على الأقل تستظهرها. قال، ومن خباياه غزال ذهب أهدتهما الفرس لبيت العربي، أي من خبايا البيت غزال ذهب. لما لم يقل غزالان؟ حذفت النون للإضافة. أهدتهما الفرس أي أمة الفرس لبيت العرب أي للكعبة. وهذا نجزم أن في الكعبة كنوز، لكن لا ندري ما هي الكنوز. نقول إن ذا السويقتين أو مثنى ساقان، لكنهما مصغرين دلالة على دقة ساقيه. هذا يقلعها حجرا حجرا، فإذا قلع الكعبة حجرا حجرا بدهي أنه لا يطوف بالبيت أحد، وهذا معناه في آخر الزمان، والقرآن يرفع ويطوى وشو الإسلام وتهدم الكعبة ولا يحج عليها ويحج إليها. لا بلغني الله وإياكم ذلك اليوم، وقبضنا الله على التوحيد قبل ذلك. نقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وله، واللام لام الملك، وله أي من لله، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذا القرآن الذي تكذبون به ولا تقبلونه، والخطاب لكفار قريش، أمرني الله جل وعلا أن أتلوه. وتلاوة القرآن من أشرف العبادات وأعظم الطاعات، لأن الذكر جملة من أعظم العبادات. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا كان نبي الأمة الذي أنزل عليه القرآن يقول: وأن أتلو القرآن، أي مما أمرت به أن أتلو القرآن، والله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم ذكر قال: تجارة لن تبور، أي مما يعطيهم الله جل وعلا الجزاء الأوفى والنعيم الكامل، والتجارة التي لن تبور يوم القيامة كما هو في سورة فاطر. وعلى هذا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن لا تخلو من حالين: إما أن يقرأه الإنسان من المصحف، وإما أن يقرأه الإنسان غيبا. فإما إذا قرأه غيبا بلسانه فيلزم منه الطهارة من الحدث الأكبر، ولا يلزمه الطهارة من الحدث الأصغر. وأما إذا قرأه من المصحف فإنه يقرأه لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر بالاتفاق والأصغر عند جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر تعظيما لمس المصحف. أما قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا كلام على الملائكة. لكن في حديث آخر: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، من هذا الحديث أخذ العلماء أنه لا ينبغي أن يلمس الإنسان المصحف وهو على غير طهارة، وأن أتلو القرآن. ثم قال الله جل وعلا: وقل الحمد لله، هذه آخر آية في السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ونقول مرارا ما حررناه من قبل: إن الله جل وعلا أقام في هذا الكون شواهد ودلائل على عظمته وجلاله ووحدانيته، ومن رأى هذه الدلائل والبراهين بعين بصيرته، رآها بعين فؤاده وتأملها، ودلته هذه المخلوقات على عظمة الله، يكافئه الله جل وعلا يوم القيامة بأن يمن عليه أنه يرى وجه الله بعين بصيرته. ومن رأى هذا الكون وما فيه من دلائل قدرة الله فغاب عنها، رآها بنظره لكنه لم يفقهها بقلبه ولم يدركها بفؤاده ولم تدله على عظمة الله جل جلاله، يحرم يوم القيامة من أن يرى الله بعين بصيرته. قال الله عن أهل معصيته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال جل وعلا عن أهل طاعته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد أن بين الله جل وعلا حمده على ذاته العلية وأن آياته الكونية في الأرض باقية مستمرة يريها جل وعلا عباده فيتعظ بها من يتعظ ويغفل عنها من يغفل، أخبر جل وعلا أن هناك رقيبا وحسيبا عليهم هو ربهم جل وعلا. قال: وما ربك بغافل عما تعملون. ومن علم أن الله جل وعلا مطلع عليه أسلم لله قلبه وأحسن لله عمله، واتقى الله تبارك وتعالى فيما يقول ويفعل. هذه سورة النمل على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك، وقد تقدم القول أنها سورة مكية، وأنها والقصص والشعراء ترتيبها في النزول كترتيبها في المصحف، عنيت بأمور عقدية خلت من الأحكام، شأنها شأن القرآن المكي كله. هذا ما تيسر قوله، وأعان الله جل وعلا على إراده، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.